بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إليكم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام، بعدما أنهينا تفسير سورة هود ننتقل الآن إلى تفسير سورة يوسف. وسورة يوسف من حيث النزول نزلت في مكة ونزلت بعد هود، جاء ترتيبها موافقا في المصحف لترتيب النزول، وعدد آياتها هي 11 آية و100، ونزلت في وقت عصيب شديد، ولذلك هي احتوت على أي شيء؟ احتوت على تفريج، على تفريج الكرب. يعني هي تعد هذه السورة من السورة التي فيها تفريج للمسلمين. لو تلاحظ أن سورة يونس وهي أول السور المبتدأة بألف لام راء هي تتحدث عن النجاة وأسلوب النجاة وطريق النجاة وأسباب النجاة كلها من أولها. وأشهر أمة أنجاها الله سبحانه وتعالى هي أمة يونس عليه السلام وقوم يونس. ثم جاءت سورة هود بعدها وهي تتحدث عن وسائل الثبات من أولها إلى آخرها، وسياق القصص كلها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقص عليك أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم جاءت سورة يوسف لتفريج الكرب، يعني فيها تفريج الكرب، حتى قال بعض السلف من أراد أن يفرج الله عنه كربته فليقرأ سورة يوسف. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه، لأنها نزلت بعدما يعني في العام الذي سمى عام الحزن، بعدما مات عمه أبو طالب الذي يعني يحرسه ويدافع عنه ويدفع عنه أذى قريش، وماتت زوجته خديجة التي أيضا هي يعني العضد الآخر له في الداخل. فلما يعني مات يعني ما يساعده في الخارج والداخل ضاقت به الأرض، فذهب إلى الطائف لينستنصر بهم، فأبوا وامتنعوا ولم يساعدوه. فلما أراد الدخول إلى مكة منعته قريش، ولم يدخل إلا بجوار مشرك وهو المطعم بن عدي، فدخل بجوار مشرك، ويعني اشتد الأمر والحزن في حقه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه السورة لتفرج عنه في سياق قصة عجيبة، قصة يعني جعل الله سبحانه هذه السورة كلها تدور حول هذه القصة، وافتتحها بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص. وكان أصحابه أيضا قد يعني حصل عليهم ما حصل من الأذى، فجاءت هذه السورة لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلي أصحابه بأن بعد الضيق فرج، فإن يوسف عليه السلام يعني ألقي في مكان ضيق وهو غيابة الجب، ففرج الله عنه بأن جعله ينتقل من هذا الضيق إلى قصر العزيز. ولما ضيق عليه في السجن فرج الله عنه من ضيق السجن إلى أن يكون وزيرا على كنوز الأرض. فإنسان يعني دائما الفرج من الله، وإذا ضاق الأمر واشتد بعد الأمر فرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، ما قال إن بعد العسر، قال معه، يعني يمشي العسر واليسر معه. وإذا اشتد الأمر جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه السورة فيها دروس، فيها مواعظ، فيها عبر حقيقة لا تنتهي. والشيخ السعدي رحمه الله استنبط منها 200 فائدة، وأخرجت هذه الفوائد في كتاب اسمه فوائد مستنبطة من تفسير أو من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لسورة يوسف. كتاب الشيخ ولا؟ أيه، هي موجودة في تفسيره. أيه. أيه. في مصنف مستقل. أيه، مطبوع ومأخوذ من التفسير ومطبوع وحده. أيه، فموجودة ومطبوع، فوائد مستنبطة من سورة يوسف الشيخ السعدي. فيها فوائد، فيها دروس، فيها عبر، فيها أحكام شرعية، حتى الأحكام الشرعية موجودة فيها. سيمر معنا أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية التي قررتها هذه السورة. طيب، نبدأ على بركة الله. يقول السيوطي في تفسير الجلالين: سورة يوسف مكية، 111 آية نزلت بعد هود، وهذه واضحة، مرت معنا أنها نزلت في مكة ونزلت في عام الحزن، وعام الحزن تقريبا في السنة العاشرة من البعثة، وآيات 111 آية ونزلت بعد هود. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. آية 1-2-3-7 مدنية. أيه، هو هذا في بعض النسخ عندك كذا، أيه في بعض النسخ أنه استثنى، قال إلا آية كذا وكذا وكذا، لكن هذا الاستثناء في سواء سيرة يوسف أو غيرها، الاستثناء يحتاج إلى دليل. يعني إذا قلنا السورة مثلا مكية ثم استخرجنا منها آيات، هذا الاستخراج يحتاج إلى دليل. إذا ما عندك دليل صعب الجزم به. يعني لو جاك واحد الآن قال لك سورة الكهف ما هي؟ تقول سورة الكهف مكية. قالك إلا آية كذا، تقول لا، السورة مكية. عندك دليل يستثني؟ أعطني إياه. إذا ما عندك دليل ما نقدر نجزم، فهذا ينبغي التثبت فيه. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا سيمشي معنا المؤلف في جميع الحروف المقطعة، أنه إذا مر على الحروف المقطعة يأتي بهذه العبارة: الله أعلم بمراده. وهذا رأي، هذا رأي كثير المفسرين، وهناك أقوال كثيرة يعني فسروا بها الحروف المقطعة، وهذه مرت معنا، مرت معنا في سورة هود، ومرت معنا في سورة يونس، ومرت معنا أيضا في سورة البقرة وآل عمران، وأيضا في الأعراف، كلها مفتتحة بالحروف المقطعة، فمرت معنا هذه. وخلاص الكلام في الحروف المقطعة أنها حروف هجائية، حروف هجائية مثل حروف الهجاء، بقية حروف الهجاء افتتح الله واختار هذه الحروف في تحية بعض السور، وتنوعت هذه الحروف، والغرض منها والهدف هو إعجاز العرب، لأن العرب يعرفون الحروف الهجائية ويبنون كلامهم ويبنون خطبهم وأشعارهم من هذه الحروف، هم يبنون كلامهم من هذه الحروف، والقرآن مبني من هذه الحروف، فيجب عليكم أن تؤمنوا بهذا القرآن أو تأتوا بمثله. إذا كنتم تقولون إنه من محمد وأن محمد افتراه، فأتوا بسورة، فأتوا بمثله، ما تستطيعون. إذن يجب عليكم التسليم والإيمان واتباعه، لأنه لغتكم، هذه لغتكم. ولذلك شوف الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا، هذه لغتكم، لغة العرب. فالحروف المقطعة جيء بها لإعجاز العرب وإثبات أن القرآن كلام عربي منزل من عند الله، فيجب عليكم الإيمان به. هذا هو المقصد من هذه السورة، هذه الحروف، هذا المقصد من هذه الحروف. تنوعت الحروف، بعض السور ابتدأ الله بحرف واحد مثل صاد وقاف، وبعضها ابتدأ بحرفين مثل حاميم، وبعضها ابتدأها بثلاثة أحرف مثل ألف لام راء، وبعضها بأربعة أحرف مثل ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة، وهذا أقصى شيء، مثل سورة الشورى حاميم عين سين قاف، ومثل سورة مريم كاف هاء عين ياء صاد، كاف ياء عين نعم صاد، فابتدأت به بخمسة أحرف. طيب، وتنوعت هذه الحروف، ومجمل هذه الحروف من غير المكرر 14 حرفا، نصف الحروف هجائية من غير المكرر 14 حرفا، جاء بها للإعجاز وإثبات أن هذا قرآن منزل عند الله. طيب، قال بعدها: ولذلك تلاحظ يعني كثير من الحروف السور المفتتحة بحروف مقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها على طول، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا، وكثير منها يثبت بعدها يأتي صاد والقرآن، قاف والقرآن، فكلها كان إشارة إلى هذا القرآن أنه مكون من هذه الحروف، ففيه رابط وعلاقة بين ذكر القرآن وقبله ذكر الحروف المقطعة. طيب، قال: تلك آيات الكتاب، تلك اسم إشارة للبعيد، وهذه اسم إشارة للقريب، مثل ذلك وهذا، أي تلك للمؤنث وذلك للمذكر، فتلك بمعنى هذه، تلك آيات، يقول هذه الآيات آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، كتاب القرآن، يقول والإضافة بمعنى من. طيب، تلك هذه الآيات إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى آيات السورة ولا آيات القرآن؟ نقول الجميع، يعني يقول لك ألف لام راء تلك، أي هذه الآيات التي تقرأ عليكم هي آيات القرآن، وخاصة هذه السورة التي نقرأها عليكم تسمعونها الآن، آياتها هي آيات من القرآن الكريم، وهي جزء من القرآن، جزء من القرآن، فسورة يوسف هي جزء من القرآن الكريم. طيب، يقول تلك آيات الكتاب، يقول الكتاب المراد به القرآن. طيب، ليش سمي كتابا ومرة يسمى؟ أسماؤه أربعة: الكتاب والقرآن والفرقان والذكر، هذه أسماء القرآن الأربعة، وأما صفاته فهي كثيرة: هدى وموعظة وبيان إلى آخره. طيب، لماذا سمي القرآن، لماذا وصف بالكتاب؟ قال: لأنه مكتوب، يكتب، وأصل الكتب هو الجمع، تقول كتيبة الجيش يعني مجموعة، أصل في الكتابة الجمع، لأنك تجمع الحروف بعضها على بعض، فسمي الكتاب القرآن كتابا لأنه مجموع ولأنه يكتب باليد، وسمي قرآنا لأنه يقرأ، لأنه يقرأ بالألسنة، وأصل قرأ معناها جمع أيضا، تقول قرأت الماء في الإناء يعني جمعته، سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، وسمي القرء قرآ اجتماع الدم فيه، فأصل قرأ جمع. طيب، اسماء القرآن والذكر، نعم. طيب، قال هنا: والإضافة بمعنى من، أي تلك آيات الكتاب، آيات مضافة إلى الكتاب، قال بمعنى من، يعني كيف معنى من، يعني تلك آيات من الكتاب، هذا معنى من، يعني من تبعضية، يعني هذه الآيات التي نقرأها عليكم هي آيات من هذا الكتاب. الكتاب كم آية؟ أكثر من 6000، 6200 وزيادة على خلاف في عد الآية، والسورة 111، فهي جزء من هذه الآيات، هذا معناه. طيب، تلك آيات الكتاب المبين، وصف الله كتابه بأنه مبين، قال ما معنى مبين؟ قال المظهر للحق من الباطل، يعني كلمة مبين هذه لها عدة معاني، تحتمل عدة معاني، أقربها وأوضحها أن هذا القرآن يظهر الحق ويبين الحق من الباطل في جميع آياته، في جانب العقيدة وتوحيد الله، في جانب التشريعات والعبادات والصلاة والزكاة والصوم، في جانب الأخلاق، كلها قرآن مبين يعني يوضح الحق من الباطل. وتحتمل أن المبين هنا يعني البين الواضح الدلالة، يعني أي إنسان يقرأه يفهمه، بين الدلالة واضح، معانيه بينة واضحة، كلمة مبين عامة. طيب، تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال بعدها إنا أنزلناه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ أيوة القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا هذه حال، أي إنا أنزلناه أي هذا القرآن أنزلناه حال كونه قرآنا عربيا يعني بلغة العرب، لعلكم، قال المؤلف لعلكم يا أهل مكة تعقلون أي تفقهون معانيه. طيب، فقط يا أهل مكة والبقية الناس وما يأتي من أجيال إلى قيام الساعة؟ وخاص معناها. أيوة أحسنت، نقول المؤلف لما قال يا أهل مكة لأن السورة نزلت في وقت محدد، أيوة، في كأن القرآن يخاطبهم هم أولا، ولا يمنع أن يخاطب ما بعدهم من أجيال، فهذا معنى يعني كأن المؤلف يراعي المخاطبين في أول شيء وقت النزول، والأصل في القرآن نوع عام. طيب، يقول لعلكم تعقلون أي تفقهون معانيه، إذا فقهوا المعاني فهموها عقلوا مراد الله من هذا القرآن. طيب، الله عز وجل يقول إنا أنزلنا قرآن عربيا، ونجد ألفاظ حكم عليها العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بأن ألفاظ عجمية، يقول لك إن ناشئة الليل قال معناها قيام الليل بالحبشية، كمشكات قال الكوة التي تكون في الجدار ليست عربية، والفردوس السندس القسطاس، وكلمات يعني جمعها يعني ألفت فيها مؤلفات، يعني السيوطي ألف فيها وغير السيوطي ألف في ما يسمى بالمعرب، هذه ألفاظ حكم عليها العلماء بأنها ليست عربية، يعني وحكموا عليه بأنها ليست عربية، والله عز وجل يقول قرآن عربيا، كيف يقول قرآن عربية وهذا يقول ألفاظ غير عربية؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال، من العلماء من يقول القرآن كله عربي لأن الله قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال هنا قرآنا عربيا، فحكم الله عليه بأنه عربي، إذن هو عربي. طيب، والألفاظ هذه قال هذه قليلة والنادر لا حكم له، لما يأتينا شخص عربي زين يلقي علينا قصيدة عربية كلها وفيها ثلاث كلمات غير عربية نقول قصيدة عربية، لكن النادر لا حكم له، هذا الرأي الأول أنه عربي، وأن هذه الأشياء القليلة لا تخرجه عن كونه عربي. الرأي الثاني أنهم قالوا أن هذه الألفاظ أصلها ليست هذه الألفاظ ليست عربية، ولكنها لما دخلت على العرب تعربت، هي ليست عربية لكنها لما دخلت على أهل مكة تعربت فأصبحت عربية، وهذا عليه أكثر أهل العلم، يقولون هذه الألفاظ التي نزل بها القرآن عربي، ولكن لما تأتي إلى المكي من قريش العربي القح الذي يتكلم بفصاحة تقول له سندس واستبرق يفهم، لما تقول فردوس يعرف لأنه عربي ويعرف أن هذه كلمات دخلت عليهم وهم عرفوها، مثل موجود مثل ما الآن لو أنا أسألك الآن أقول لك الإيميل تعرفه؟ إيه عربي؟ مو بعربي، أصبح شو؟ أصبح عربي تعرب، أي واحد كلمات عندنا الآن يستعملونها الآن دخلت في العربية وأصبحت كأنها عربية، يستعملونها الآن يكتبونها كتابة، يكتب تلفون ما بعربية، تلفزيون ليست عربية ويكتبونها كتابة هكذا ويجمعونها أحيانا، يقول لك تلفونات وهي ليست عربية، فإيميلات أعطوني إيميلاتكم ليست عربية، لكن مع الوقت أصبحت عربية، ولا كمبيوتر وليس بعربي، فيستعملون الألفاظ حتى في السيارات يستعملون، يسمونه موتر. موتر وشو؟ السيارة. أي عربية؟ لا ليست عربية. إنجليزي. أي كثير في السيارات يستخدمون كلمات ليست عربية، ف مثل الجير والأشياء هذه كلها ما بعربية، فأصبحت كان عربية، تروح لأي واحد محل صناعية تقول له جير، يمكن لو تعطيه كلمة عربية ما فهمها، تقول محلك إيه، لو تقول كذا تقول أنا عندي ما يستغرب منك، يقول إيش هذا. فالآن عندنا كلمات شاهد منها أنها ليست بعربية فدخلت على قريش وعلى الجزيرة العربية فأصبحت عربية، خلاص يسمون إبراهيم وهو مو بعربي، يسمون إبراهيم وليس عربيا، يسمون إسحاق ويعقوب ويوسف وهذه ليست عربية. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنهم قالوا هذه أصلا هذه عربية لكنها يعني توافقت مع لغة أخرى، مثلا إن ناشئة الليل يقول هذه عربية، لكن لما يقول مثلا ابن عباس أو أحد من الصحابة أو غيره أو ابن مسعود أو غيره يقول ناشئة معناها القيام بالحبشة، يقول معناها أن هذه توافقت مع هذه، يعني هم توافقوا، هم موافقون عليها، هم توافقوا معنا. يعني عندنا الآن كلمات إنجليزية أصلا العرب والإنجليز وغير اللغة الإنجليزية والعربية يتوافقون عليها، أي مثل كلمة السكر، ها اي السكر ايش معناه باللغه؟ شجر. اي شجر. ها شجر وسكر توافقت، ترى هم موافقون، هم وتوافقنا احنا وياهم على هذه الكلمه. مثل جمل ايش معناه؟ كامل نفسها، بس عدلوا فيها تعديلات خفيفه. هذه يسمونها توافق. حتى البنانه شيخ. ايوه البنانه يعني موز. أيوة. البنانه بالعربي هو الاصابع اللي أي لأن الموز على شكل أصابع، في أحيانا توافقات. إذا كم قول؟ ثلاثة قول أنها غير عربية ولكنها نادرة، أو أنها عربية تعربت غير عربية وتعربت، أو توافقت. طيب عشان ما نطل فيها، الراجح أن التوافق أي الثالث أن نحن توافقنا معهم، هم يستعملون ونحن نستعملها. وإمام شافعي يرجح هذا ثالث في الرسالة. أحسنت، بارك الله فيك. التوافق عليه أكثر الجمهور، أكثر العلماء. طيب هذا بكل كلمات سواء كلمات الإعلام أسماء الإعلام أي توافق نحن وياهم، هم سموا إبراهيم إحنا نسميه إبراهيم حتى الآن، يمكن النطق يختلف، الحين عندهم يسمون يقول إبراهام إبراهام، يوسف يسم جوزيف لكن يوسف قرية إبراهام مريم. ايوه وفيه ايضا داود ديفيد نفس، بس يختلفون بسيط اختلاف. طيب قال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. الان شروع بعدما قد اعطاك مقدمات في اي شيء بان هذه السوره هي من القران الكريم وان القران نزل بلسان عربي مبين، بعد هذا البيان دخل الآن قصة، دخل شرع فيها، قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. نحن يعود إلى الله عز وجل، كما إن قوله إنا أنزلنا هذه كلها صيغ جمع، يعني ضمائر الجمع لله عز وجل، فالله عز وجل يعني تستطيع أن تقول مثلا يعني يعبر أو الله عز وجل يتكلم بصيغة الجمع ويتكلم بصيغة الإفراد، وهذا جائز حتى في بعض المخلوقين يجوز، يقول لك مثلا الأمير أو كذا يقول نحن نأمر بكذا، هذه جائزة في لغة العرب. طيب قال إنا أنزلنا، ثم قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. طيب ماذا تستفيد من كلمة إنا أنزلناه ونحن؟ يدل عليه، يدل على أن القرآن منزل من السماء ليس من محمد، هذا يرد عليهم لما يقولون إن محمد افتراه. كيف يقول إن محمد افتراه والله يقول إن أنزلناه نحن؟ فهذا يدل على أي شيء عليه السلام؟ يدل على أن القرآن منزل من عند الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، أي بسبب إيحائنا، لأن ما هنا مصدرية، فالمعنى بسبب إيحائنا أو بسبب وحينا لك، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، أي أننا أوحينا إليك هذا القرآن، هذا القرآن الذي أنزلناه عليك، هذا القرآن الذي أنزلناه عليك هذا هو الذي أوحيناه إليك. فالقرآن وحي، القرآن وحي، القرآن وحي، والدليل عليه كما جاء في سورة الأنبياء، قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي. طيب قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يقول وإن مخففة، أصلها إن بس خففت، وإذا خففت يكون اسمها ضمير الشعر، ضمير الشعر اللي هو الضمير، تقول وإنه أو إنه، إنه يسمونه ضمير الشأن وضمير الحال، يعني والحال والشأن، زين، والحال والشأن أنك كنت من قبل نزول القرآن لمن الغافلين. ما معنى الغافلين؟ هل يجوز أن نصف الرسول بأنه غافل؟ هل يجوز؟ لا، ما كنت تعرف عن هذا الشيء. أيوة، ليس غفلة نعم، المراد بالغفلة هنا عدم معرفة الشرع. طيب شو الدليل؟ آخر سورة الشورى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فأنت يا محمد قبل نزول يوسف، قبل نزول سورة يوسف كنت غافلا عن هذا، ما تدري ما الذي جرى ليوسف مع إخوته. وهذا مثل قول تعالى في آخر السورة، في آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة، ما كنت، لا في قبلها قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت لديهم إذ أجمعوا، وما كنت بجانب الطور، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، كثير في القصص القرآني، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، هذا معناه. طيب قال بعدها وإن كنت من قبل، ثم قال إذ قال يوسف، إذ هذه مرت معنا كثيرا، هذه نسميها ماذا؟ ظرف زمان للماضي، ولا بد أن يكون متعلقا بفعل يناسبه. شوف المؤلف ذكر فعل، قال واذكر، أي واذكر حين، واذكر زمانا، واذكر وقتا، إذ قال، نعم، إذ قال يوسف لأبيه، أبوه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم أنبياء. قال يا أبتي، قال المؤلف بالكسر، كسر ماذا؟ كسر التاء، يا أبتي، يقول دلالة على يا الإضافة، أصلها يا أبي، أصلها يا أبي، زين، فالياء حذفت، يا أبي حذفت، الياء هنا تسمى يا المتكلم، يا هذه مضافة، نعم، تقول يا أبي ويا أمي ويا أخي، هذا الياء هنا مضافة، أضافت الأخ إليك، يا المتكلم تقول يا أخي يا أبي، زين. فلما جئت عند الأب قلت يا أبتي، قلبت الياء تاء، حذفت الياء وعوضت عنها بالتاء، فقلت يا أبتي. يقول والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن ياء. يقول وش الفتح وينها؟ قال قرأت يا أبتي بالكسر، وقرأت يا أبتا بالفتح. عندك يا شيخ؟ نعم، قراءة ابن عامر بالفتح، ما بين لك، هي قراءة ابن عامر بالفتح، قراءة الجمهور بالكسر، يا أبتي يا أبتا يا أبتي. يقول يا أبتا أصلها التاء قبلها ألف، ألف مقصورة أبتاء، ثم قرب أبا أبا يا أبا، ثم قربت أبا إلى تاء فقلت أبتاء. طيب شوف حصلت شيء ولا إيه صح. طيب قال إني إيه نعم إني رأيت في المنام، الرؤية هنا عندنا الرؤية في عند عند الرؤية في لغة العرب لها ثلاث معاني، الرؤية بمعنى العلم، والرؤية بمعنى البصر، والرؤية بمعنى الحلم، هذه يذكرونها أهل اللغة، حتى ابن هشام في أوضح المسالك ذكرها أنها ثلاث لها ثلاث معاني، تقول رأيت بمعنى علمت، ورأيت بمعنى أبصرت، ورأيت بمعنى رؤية الحلم اللي هي رؤية المنام. مثل ماذا رأيت بمعنى علمت؟ رأيت الله أكبر كل شيء، هل رأيته؟ أي معناها علمت، معناها علمت. رأيت أن هذا الدين من خيرة الأديان، علمت ما رأيت، كيف تشوف؟ ما شفت الدين. لكن لما تقول رأيت الجبل هذه بصرية، رأيت الجبل هذه بصرية زين، ورأيت الرجل بصرية. والرؤية الثالثة اللي هي رؤية المنام التي هنا ذكرها، إني رأيت 11 كوكبا، هو ما رآها لا بصريا ولا علميا، وإنما رآها في المنام، مثل قول إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، رأى رؤية. طيب قال إني رأيت في المنام 11 كوكبا، هي النجوم المعروفة، والشمس والقمر رأيتهم، قال تأكيد يعني رأى 11 كوكبا أمامه تسجد، ورأى معها الشمس والقمر، تأكيد الشمس أمه والقمر أبوه، رأى الشمس والقمر لأنه فسرها بعد ذلك هو وأبوه أيضا، فهمها يعقوب أن 11 كوكب هؤلاء إخوته، وأن الشمس والقمر أمه وأبوه، ولذلك في آخر السورة قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا لما سجدوا له. طيب قال رأيتهم لي ساجدين، يعني قال ساجدين جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. يقول ليش ما قال رأيت الشمس، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدة، لأنها غير عاقلة. إيه؟ فقال ساجدين، قال لأنها لأن السجود من خصائص العقلاء، فلما وصف بها هؤلاء الجمادات أعطوا إيه فقيل ساجدين. إيه نعم، تقول أنت الآن رأيت الجبال هامدة مثلا أو ساقطة، ما تقول ساقطين لأنها ليست عاقلة، العاقل يجمع على ألف ونون أو ألف وتاء بالمؤنث، لكن هنا يعني اعطوا حكم ماذا، مثل في سورة فصلت أتينا طائعين، أصلا أتينا طائعة، لكن لما أخذت حكم العقلاء بأنها تتكلم قال طائعين. طيب لا يقال من المجاز شيخ، هذا ليس من باب المجاز، الذين يقولون المجاز يقولون من باب المجاز فيه. طيب قال يا بني، القائل من؟ يعقوب عليه السلام، يا بني هذا تصغير، أصلها يا ابني، أصلها إذا قلت يا بني يا أخي هذا تصغير. ليش صغر؟ قال لكونه صغيرا ومن باب التلطف له، فتقول يا بني تعال هنا، يا بني اجلس، أصلها يا ابني، وإذا صاروا جماعة تقول يا بني. إيه. طيب قال يا بني لا تقصص رؤياتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالون في هلاكك حسدا لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس والقمر، والشمس أمك والقمر أبوك. لما فهم يعقوب عليه السلام أن هذه الرؤية لها شأن عظيم، وأن الله سيختاره للنبوة، فعلم أن ابنه هذا يوسف الصغير سيكون له شأن عظيم لما رأى هذه الرؤية، فقال لا تقصص رؤيتك، لا تخبر إخوانك، مع أن إخوانك أقرب الناس لك لا تعطيهم خبر، لأنهم سيحسدوك عليها، ولأن الشيطان سيدخل عليهم فيفسد عليهم علاقتك، ولا تقص عليهم. وهذا في دلالة هذه عشان نفهم حتى في يعني قصص القرآن استنبط أحكاما شرعية، هذا في دلالة على أن الإنسان لا ينبغي له أن يظهر شيئا من نعمه على كل إنسان. أنت أعطاك الله نعمة يعني لا تحدث بها من تشاء، الناس يحسدونك، فتحدث بها من تحب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يخبر بها إلا من يحب، ما تخبر الناس كلهم يحسدونك عليها. حتى لو كان عندك مثلا حصلت على مال مبلغ، حصلت على ترقية، حصلت على، لا تخبر الناس كلهم، يعني حاول أنك ما تخبر إلا من يعز عليك ويقدرك ويفرح لك. أما الذي يحسدك وكذا الشيطان موجود، فيتمنى زوال نعمتك ويحسدك عليها ويحاول إيقاعك بأي شيء، فما ينبغي إنسانا. ولذلك قول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، حدث من ترى أنه ينبغي، يعني مما ترى أنه يعني يحدث بهذا الشيء، أما الأشخاص الذي يحسدوك لا داعي أن تذكر لهم هذه الأشياء. طيب سم أي جتها أي تفضل. يقول ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء، أبو جعفر من عشرة أي نعم، والباقون بكسرها. أحسنت. ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويقول بالهاء يا أبا، يا إذا وقف أبدل التاء هاء. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال فيكيدوا لك كيدا، يقول لا تقصص رؤياك هذه، لا تقصص على أخوتك، فيكيدوا لك كيدا. شوف يعني ما قال أنهم يكيدون فقط، قال لا، أن الذي سبب الكيد هو الشيطان، هم أخوتك ما يكيدون لك، لكن اللي دخل عليهم الشيطان، الشيطان زين لهم الكيد فكادوا لك. طيب قال فيكيدوا لك كيدا، ما معنى الكيد؟ قال هو استعمال الحيل في إيقاع الشيء أو إيقاعه بهذا، مثل ما كاد الله ليوسف كذلك كدنا ليوسف، استعمل الحيل وأخذ أخوه طريقة، وضع الصواع وأخذ أخوه على أنه هو السارق. فاستعمال الكيد هو استعمال الحيل، سواء كيد في مصلحة جائز أو الكيد المحرم، يكيدون لك الذي يكيد كيدا محرما يريد إيقاعك في هذا الشيء. فهؤلاء إخوة هم أرادوا إيقاع وأوقعوا يوسف، أوقعوه، أرادوا قتله أو إلقاءه في أرض بعيدة، ولكن الله يعني لطف به بأحد إخوته وهو الأكبر، بحيث أنه قال له ماذا؟ فلا تقتلوه، ما سوى شيء، لا تقتلوه ولا تقوف في غياب، ضعوا في هذا المكان، السلام ضعوا في هذا المكان، يأتي من يأخذه ويسلم من القتل وهو ما سوى شيء بريء. فهذا الكيد. قال إن الشيطان الإنساني عدو مبين ظاهر العداوة، يعني كل معصية وكل حسد وكل أمر من الأمور، أمور الشر سببها الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال وكذلك يجتبيك، يقول كما أن الله سبحانه وتعالى أراك هذه الرؤية، فإن الله أراد أيضا يختارك لأمر عظيم وهو النبوة، وكذلك يجتبيك يختارك ويصطفيك للنبوة ربك، ويعلمك زيادة على النبوة، يعلمك تأويل الأحاديث، فالله أعطاه النبوة والرسالة وتأويل يعني تعبير الرؤى، تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أي أولاده، آل يعقوب أولاده. طيب هو الآن يحدث عن نفسه، على آل يعقوب، يعني يقول يتم النعمة عليك يا يوسف، أنت يوسف بن يعقوب، يتم النعمة عليك وعلى آل يعقوب، على أسرة آل يعقوب، لأنه يعقوب نبي ثم يوجد في أسرته وفي ذريته نبي، فهذا دليل على أن الله أراد أن يتم النعمة عليه وعلى هذه الأسرة، ويعقوب هو الذي سمى بإسرائيل، وكل هؤلاء الذين ينتسبون إلى بني إسرائيل يعودون إلى يعقوب، إلى ذرية، إلى أصلهم وهو يعقوب عليه السلام. طيب بني إسرائيل هم أبناء يعقوب؟ إسرائيل يعقوب، أبناء يعقوب بني إسرائيل، أبناء يعقوب وما تسلسلوا. نعم، يعقوب هو إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعقوب. أيوة، تأتي المسألة هذه ستأتينا. هل إخوة يوسف، هل أسباط أنبياء؟ من هم الأسباط أصلا؟ زين، هنا التحديد، من هم الأسباط؟ الذين قالوا إن الأسباط هم إخوة يوسف فليس بأنبياء. زين، والذين قالوا إن الأسباط معناه القبائل، وهذا هو الصحيح، وقطعناهم في الأرض أمما أسباطا قبائل، فالأسباط أصلها القبائل، وهذه قبائل بني إسرائيل يعني انتشرت قبائل كثيرة، هذه القبائل فيها أنبياء. فقوله مثلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، المراد بالأسباط هنا ذرية يعقوب اللي هم قبائل بني إسرائيل فيهم أنبياء. أما إخوة يوسف الصحيح على التحقيق ليسوا أنبياء، ليسوا أنبياء، وكما حرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ليسوا بأنبياء، لأن الأنبياء ما يقع منهم مثل هذا الشيء، حسد ونحوه. أما يوسف فهو نبي، نبي الرسول، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ذكر في القرآن كم مرة يوسف، كم في كم موضع، في يعني في سورة يوسف وغافر والأنعام، بس ثلاث سور. طيب، قال ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أي أولاده كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، الجد وجد أبيه، جده وجد أبيه، جده من إسحاق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق جده إسحاق، وجد أبيه إبراهيم. طيب، إن ربك عليم بخلقه حكيم في صنعه، عليم، ولذلك شف كلمة عليم هنا ستتكرر معنا في سورة يوسف كثيرا، وفوق كل ذي علم عليم. زين، ولاحظ أن هذه السورة قدم الله عز وجل فيها العليم على الحكيم بخلاف الأنعام، الأنعام كلها حكيم قبل، وهنا العليم قبل، لأن هذه السورة مبنية على علم وعلى تأويل رؤى وعلى حوادث لا يعلمها إلا الله ونتائج لا يعلمها إلا الله، وكلها في سياق العلم والعلم يعني إظهار العلم، ومع العلم حكمة، كلها تقديرات هذه التي حصلت والحوادث التي جرت ليوسف كلها بحكمة وبعلم وبحكمة. أما في سورة الأنعام يأتي الحكيم قبل العليم، لأنها تتحدث عن عقائد وتشريعات، والعقائد والتشريعات مرتبطة بالحكمة أولا ثم بالعلم. طيب، وهذه خذها قاعدة، إذا أنت تحفظ سورة يوسف خذها قاعدة، إذا جاء عليم الحكيم قدم العليم على طول، ما يمكن تأتي حكيم قبل بعد حكيم قبل عليم في الصورة هذه، مع أنها في سور أخرى مرة تأتي حكيم قبل عليم ومرة عكس، مثل في سورة النساء مرة حكيم عليم ومرة عليم حكيم، لكن هنا هذه خلاص. طيب، لقد كان في يوسف. طيب، إذن عندنا لنستفيد منه أن الإنسان لا يخبر بكل ما يأتيه من خبر سار ومن نعمة، لا يحدث بها كل إنسان، يحسدونك الناس. والأمر الثاني أن أسباب الحسد وأسباب المعاصي طريقها الشيطان. طيب، قال لقد كان في يوسف وإخوته، هذا الآن بدأت الآن أعطاك إجمالا. زين، ثم ما في باب اللي هو مثل ما تعرف الأشخاص، ما كل نعمة تحدث بها أي إنسان. يعني إذا أنت تطمئن لهذا الشخص وتعرف أنه يفرح لك ويدعو لك، وكأن هذه النعمة عنده يفرح لك فرح شديد وكذا ويدعو لك، يمكن يجيب لك هدية ويعطيك كذا، هذا تخبره عزيز عليك. بعض الناس إذا أخبرته يعني يصير شؤم عليك ويمكن يحسدك ويمكن يعني ما ترتاح. فأنت هذه هذا معنى اللي ينشرك جروبات العائلة تخرج أو فوزه بشيء معين. إذا إذا إذا إذا إذا يعني تيقن أن هناك من العائلة من سيحسده لا يخبر، لا يخبر. بعدين عندنا لازم لابد يكون هناك يعني توسط في الأمر. بعض الناس يخفي كل شيء ثم ما يدري إلا قد علم الناس من وراءه وهو وكشفه. فالأمور تكون متوسط في التوسط في الأمور، خير الأمور وسط الوسط. يعني بعض الناس لو يتخرج لو يشتري سيارة لو كذا ما يعطي الناس خبر أبدا، يكتم على كل شيء. هذا ما تدري أنه واقع، يكشف أمره ثم يحسدوه وتقع العين عليه. فأنت توسط أشياء ظاهرة واضحة، شراء سيارة كل الناس يشترون سيارات، شراء جوال كل الناس يشترون جوالات، هذه أمور ظاهرة أخبر بها الناس عام. لكن أشياء خفية يعني نعمة داخل لا يدري عنها أي إنسان لا تعطي كل إنسان، هذا مقصود. طيب، لقد كان في يوسف وإخوته، قال في يوسف أي في خبر يوسف وإخوته وهم الأحد عشر آيات، قال عبر، الآية هنا بمعنى العبرة والدروس والمواعظ للسائلين، لكل من يسأل عن خبرهم وعن قصتهم. إذ قالوا ليوسف إذ هذه عرفنا، واذكر إذ قالوا أي بعض أخوة يوسف لبعض، يعني بدأوا يعني إذ قال بعضهم لبعض وبدأوا يتحاورون فيما بينهم. ليوسف قال مبتدأ، تسمى اللام هذه لام الابتداء، ها لام الابتداء تسمى. طيب، ها مفتوحة لا إيه نعم مفتوحة. ليوسف قال ليوسف مبتدأ، وأخوه أي شقيقه قال المؤلف بنيامين، وهذا مشهور عند المفسرين أن اسمه بنيامين. طيب، قالوا ليوسف وأخوه أحب هذا الخبر إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة. طيب، هذا الذي جعلهم لماذا؟ لأن يعقوب هو فيه في يعني يعقوب في نفسه محبة شديدة وفي قلبه محبة شديدة ليوسف، لأنه رأى هذه العلامات فيه فمال قلبه إليه بشدة. فميل القلب هذا لا يؤخذ في الإنسان، وليس ما أنه خالف العدل بين أبنائه. أنت عندك أبناء 4 5 6، أحد هؤلاء الأبناء أنت رأيت فيه بعض النجابة وبعض الذكاء وكذا، فبدأ قلبك يميل إليه. القلب هذا ما يؤخذ الإنسان عليه، مثل ميل القلب مع النساء، لن تستطيع أن تعدل بين النساء، ميل القلب. لكن لما يأتي العدل، أجي على هذا الولد وأعطيه رأى مثلا مصروف شهري أعطيه مثلا 1000 ريال وأخوته على 500، هذا ما يجوز ولو كان فيه ما كان من الأخلاق. لا، أعدل بين أبنائك، وإذا ما عدلت ستأتي الطامة عليك. فهنا يوسف يعقوب نبي وعنده علم ومعرفة، ما يميل هذا وترك هذا، لكن هذا حصل شيء خارج الإرادة، يعني يأويه إليه صغير يميل إليه يحبه، فهم رأوا هذا الشيء فيه. لما رأوا هذا الشيء فيه حسدوه، هذا حسدوه، قال كيف أبوي كيف أبانا يعني يقدم هذا علينا ويحبه أشد منا، هذه محبة خارجية خارج الإرادة. طيب، ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يقول نحن أكبر وأكثر، إحنا أكثر من عصبة. قيل العصبة في لغة العرب هم من 10 إلى 40، وبعضهم قال من 30 إلى 40، لكن من 10 إلى 40 يسمون عصبة. مثل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة. طيب سموا عصبة ليش؟ لأن أصل العصبة هي الشد، يسمى ومأخوذ منها عصابة الرأس، العصابة والرأس لأن تشد الرأس، فهم يشد بعضهم بعضا سموا عصبة. طيب إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف كلمة ضلال هذه كثير من الناس يفهمها على خطأ، إنك لفي ضلالك القديم في آخر السورة، وهنا يقول إن أبانا لفي ضلال، ليس الضلال هنا معناها مقابل الهدى، ما يمكن يقول لبوهم هذا الكلام ولا يليق، يقول أنت يا أبانا أنت ضال ما أنت مهتدي، لا ما يقصدون الضلال مقابل الهدى، الضلال هنا معناها خطأ. هذه لغة العرب واسعة، تقول يا فلان قد ضللت الطريق، يعني أخطأت الطريق، أنت ضللت الطريق، أنت تريد أن تذهب إلى هذه البلدة، ليس الطريق من هنا، أنت ضللت الطريق يعني أخطأت، ليس ضللت الهدى. فالضلال هنا لما قال لأبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ، يعني هو أبانا أخطأ في تعامله معنا ومع هذا الابن، هذا معناه الابن وأخوه. طيب خطأ مبين بين بإيثارهما علينا، لماذا يؤثر يوسف وأخاه علينا؟ ثم لما بدأوا يتخاطبون يجلسون مع بعض قالوا إذن كيف؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يقول لابد أن حتى أبونا يعني حتى أن يعني يكون الأب معنا، هذا نصرفه عنه نبعده عنه، وإذا أبعدناه ما صار عنده هذا الابن التفت إلينا، أما ما دام هذا موجود لن يلتفت إليكم. طيب شو الحل؟ قال ما في إلا أن يقتل أو يبعد يقصى. طيب اقتلوه أو اطرحوه أرضا، أي بأرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، يلتفت إليكم أبوكم الآن، يخلو لكم وجه أبيكم بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم، وتكونوا من بعده، أي من بعد قتل يوسف أو طرحه قوما صالحين بأن تتوبوا. وهذا دليل على أنهم ليسوا أنبياء. إيه نعم، يعني ما الأنبياء ما يقع منهم هذا الشيء. طيب قال قائل منهم، قال قيل أنه هذا أكبرهم، هو الأكبر وهو عقلهم، وهو الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، هذا كان أعقلهم، فقال لا تقتلوه، ما فعل جريمة وسوى شيء، تقتلون لماذا؟ ولا تطرحوه في أرض ما عندها أحد، ضعوا في هذا الجب، هذه يعني هذا الجب الذي قريب منكم، ضعوا في أحد هذه الجببة أو الجبائب القريبة، ضعوا فيها وراقبوه، راقبوه لا تتركونه، انتبهوا له، ماذا من الذي سيأتي إليه. فنعم. طيب قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه اطرحوه في غيابة الجب، قال مظلم البئر، الغيابة لأن شو الفرق بين البئر والجب؟ هل معنى واحد؟ نقول إذا حفروا حفرة عميقة ليستخرجوا منها الماء هذه تسمى جب، إذا طووها بالحجارة زين ووضعوا عليها الدلاء هذه نسميها بئر، أما حفرة هكذا مثل ما يسمون عندنا القليب، القليب تعرفون القليب ها؟ القليب القلبان، قليب النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أهل المشركين في بدر ألقاهم في القليب، هذه القليب هي الحفرة العميقة فيها ماء لكنها ما ليست مطوية بالحجارة، إذا طويت وضع عليها الدلاء سميها بئر. طيب هذه غيابة الجب هي القليب، قال ضعوها بأحد هذه القليب ضعوا فيها. طيب قال نعم اطرحوه في غيابة الجب مظلم البئر، وفي قراءة بالجمع غيابات، هذه قراءة نافع الإمام نافع من السبعة المدني يقرأ بالجمع في غيابات الجب. نعم. طيب يلتقطه بعض السيارة، أي المسافرين، السيارة التي تأتي قافلة من الإبل يأتون إذا مروا على هذه الجب وأرادوا أن يأخذوا ماء سيجدونه يأخذونه يلتقطه بعض السيارة خلاص ولا يضيع ولا يقتل ولا يأتي أحد يعني لا يؤذى به مثل هذا. طيب إن كنتم فاعلين إن كنتم قد عزمتم على الفعل افعلوا هذا الشيء ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. أي نعم فبدأوا يخططون الآن لكن الوقت ضيق يعني ما ودنا نطول الآن. في عندنا الآية 11 من السورة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بدأوا يخططون الآن يرتبون أمور خلاص انتهوا الآن يعني أجمعوا على أي شيء أجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب وانتهوا خلاص. قال طيب شلون نخطط علشان ناخذه نذهب به ما نستطيع ناخذه وابونا موجود لازم نرتب خطة عشان ناخذه. فبدأوا يخططون على أن يأخذوا يوسف معهم. فيأتي الكلام عن يعني ما الطريقة التي يعني حاولوا أن يأخذوا يوسف من أبيه ويذهبوا به بعيدا. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله لأن حتى بعد يعني متصل فيه إن سيأتوا أباهم عشاء يبكون وإلى آخر القصة. فلعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ونتوقف عنده والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.